إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا الدرس الماضي الحديث على قول المصنف رحمه الله: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، أو فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. فتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. التعارض قال عنه المصنف هاهنا هو التناقض، وهو لغة التقابل والتمانع، وهو مأخوذ من العرض، وهو الناحية والجهة. فالتعارض بين الأدلة كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض فلا يجعله يجوز. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فالتعارض تعارض الدليلين هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يخالف كل واحد منهما الآخر، يعني هذا يقول يجوز والدليل الثاني يقول لا يجوز، هذا يقول يجب والدليل الآخر يقول يحرم، فيحدث تعارض وتقابل وتمانع بين الدليلين. فهنا يصار إلى الترجيح، ومن هنا علمنا أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند عدم إمكانية الجمع، فإن أمكن الجمع فالجمع أولى، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين، أن تعمل بحديثين أو بآيتين هذا أولى من أن تهمل أحدهما، ولذلك لا يصار إلى الترجيح إلا بعد التعارض. عرفه المصنف هاهنا بالتناقض، وتبع في ذلك الغزالي رحمه الله كما في المستصفى: لكن التناقض يقتضي بطلان أحد الدليلين، فيكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا. وأما التعارض فإنه لا يقتضي ذلك، لأن الترجيح كما سيأتي له طرق كثيرة جدا. وأما التناقض فكما قلنا يخالف التعارض في معناه. قال: والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين، فإن ولد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. فلا يكون في خبرين. لماذا؟ لأن التعارض لو وقع بين خبرين من كل وجه ولم نستطع أن نوفق بينهما فهذا يدل على أن أحد الخبرين صدق والآخر كذب. وخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا قط طالما أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقع كذلك في حكمين، يعني ها هنا التعارض الحقيقي وليس الذي يكون في نظر المجتهد. فالتعارض الذي يكون في نظر المجتهد هذا تعارض ظاهري، وأما النصوص في نفسها فلا يقع تعارض بينها. لماذا؟ لأن الذي أنزل الكتاب هو الذي أنزل السنة، ولا تعارض بين الكتاب والسنة. طيب إن وجد التعارض من كل وجه، وجد تعارض بين آية وحديث، فإما أن يكون الحديث ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الحديث منسوخا، وإما أن يكون الحديث مخصصا لعموم الآية فنستطيع أن نجمع بين الآية والحديث. المهم أنه لابد أن يكون هناك مسلك من مسالك الجمع بين الآية والحديث أو الترجيح بين الآية والحديث. قال فإن ولد فيهما، فإما لكذب الراوي، يعني إن ولد في حكمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم في أمر ما بالجواز وفي الأمر الآخر حكم بالمنع وهما ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الجمع أو الترجيح بالنسخ بمعرفة المتقدم من المتأخر، وإلا كان أحدهما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإما لكذب الراوي، ولو قال لخطأ الراوي لكان أولى. لماذا؟ لأن الراوي لا يتعمد الكذب غالبا، وإنما قد يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخطئ فيه. ولذلك قال الشارح وهاهنا لو قال لغلط الراوي لكان أحسن. وإما لنسخ أحدهما، إما لنسخ أحدهما، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة ولم يتوضأ. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وهنا أكل صلى الله عليه وسلم مما مسته النار ولم يتوضأ. أو قال كما في حديث جابر الذي يصححه بعض أهل العلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فإذا نظرنا وجدنا أن أحدهما مخصص للآخر، وجدنا أن أحدهما ناسخ للآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يأمر بالوضوء مما مست النار نسخ ذلك بعدم إيجاب هذا الأمر. لكن النسخ لا يصار إليه إلا بعد أمرين، بعد تعذر الجمع كما قلنا، وبعد معرفة المتقدم من المتأخر. لأننا لو لم نعرف المتقدم من المتأخر لما استطعنا أن نرجح حكما على الآخر، يعني بما نرجح القول بالجواز على القول بالتحريم. لماذا نقدم هذا ونؤخر ذاك طالما أننا لم نعرف أيهما سبق الآخر؟ قال فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع. إن أمكن الجمع بين الدليلين، وبينا سبب الجمع لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. كيف نجمع بين دليلين متعارضين ظاهرا؟ بأن ننزل كل دليل على حال معينة، كل دليل على حال معينة. يعني قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه قراءة سبعية متواترة، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم، وهذا قرآن وهذا قرآن. طيب كيف نجمع بينهما؟ ننزل كل قراءة على حال معينة، على حال معينة. فإذا عطف الله تبارك وتعالى رواية الجر وأرجلكم على برؤوسكم فهذا حال لبس الخف، هذا حال لبس الخف، فتكون الآية ها هنا في بيان حكم المسح على الخفين. وإذا قرأنا برواية النصب وأرجلكم فهذا حال نزع الخف، هذا حال نزع الخف، فنحمل كل قراءة على حال معينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طاهر، أي جلد يدبغ فهو طاهر، يجوز لك أن تلبسه وأن تجلس عليه وأن تضع فيه الماء وأن تستعمله. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ففي الحديث الآخر أو الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بأي شيء من أجزاء الميتة، ومن ذلك الإهاب الجلد. فنحمل الحديث الأول على حال والحديث الثاني أو الآخر على حال، نحمل جواز الانتفاع بعد الدبغ وعدم جواز الانتفاع قبله. ولذلك قال: بأن ينزل على حالين أو زمانين، أو زمانين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة. جابر في حديثه الطويل في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، صلاها بمنى. فمن العلماء من جمع بين الحديثين بزمانين مختلفين، فقالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة في أول وقتها، ثم إنه لما رجع منى صلاها مرة أخرى بأصحابه لأنهم كانوا ينتظرونه، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانين مختلفين. ومن أهل العلم من رجح بغير ذلك، رجح بالإسناد كما فعل ابن القيم رحمه الله، فقال: الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة هذا أخرجه البخاري ومسلم فهو في الصحيحين، والحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى هذا أخرجه مسلم، وما أخرجه الشيخان يقدم على ما أخرجه مسلم. فهذه بعض طرق الترجيح. قال: بأن ينزل على حالين أو زمانين، فإن لم يكن أخذ بالأقوى والأرجح، يعني إن لم نستطع أن ننزل الدليلين على حالين أو زمانين أخذ بالأقوى والأرجح، يعني كما ذكرنا في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فالأقوى الذي رواه الشيخان يقدم على ما رواه غيرهما. فقال: يقدم أو أخذ بالأقوى والأرجح. لكن قبل أن نأخذ بالأقوى والأرجح نأخذ بما هو أعلى من ذلك، وهو النسخ، وهو النسخ، لأن النسخ أعلى في الدلالة والثبوت من تقديم الأقوى والأرجح. لماذا؟ لأنه إذا ثبت النسخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى في الدلالة من الترجيح بين الحديثين برواية الشيخين على رواية أحدهما. صحيح، لأنه قد يروي مسلم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم هذا الحديث على رواية الصحيحين، على رواية الصحيحين، يعني ينفرد مسلم برواية وتقدم هذه الرواية على رواية الصحيحين. فننظر أولا في النسخ، ما هو حد النسخ؟ ها، رفع حكم أو رفع خطاب سابق بخطاب لاحق على وجه، يعني بسبب التراخي، ماشي، على وجه، يعني على إن لم يكن هذا الوجه هو التراخي أو التعارض الذي حدث بين النصين لكان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقدم الناسخ على المنسوخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فكان الحديث الثاني ناسخا للحديث الأول. في صيام رمضان قال الله تبارك وتعالى: فمن تطوع فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فالمرء مخير بين الصيام وبين الإطعام. هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: فمن شاهد منكم الشهر فليصم، فرفع التخيير وثبت وجوب صوم رمضان. وطبعا سبق حد النسخ، وسبقت صور النسخ قبل ذلك، نسخ القرآن بالسنة والسنة بالسنة والقرآن بالقرآن، ومن الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف ومن المساوي. قال: والترجيح إما في الأخبار. والترجيح إما في الأخبار، الأخبار يعني الألفاظ، فقد يكون الترجيح في الأخبار وقد يكون في المعاني. قال: والترجيح إما في الأخبار، فمن ثلاثة أوجه: إما أن نرجح من جهة السند، أو من جهة المتن، أو من جهة القرائن التي تحتف بالدليل. فنرجح أولا من جهة السند. عندنا حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعارض الحديثان، فننظر في سند كل حديث منهما. والسند هو طريق الإخبار عن المتن، طريق الإخبار عن المتن الذي ينتهي إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طرق الترجيح: الترجيح بكثرة الرواة، ترجيح بكثرة الرواة، لأنه قال: لأنه أبعد من الغلط، لأنه أبعد من الغلط. وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض الحنفية: لا نرجح بكثرة الرواة، لأن الرواية كالشهادة، لأن الرواية كالشهادة، والشهادة تثبت برجلين عدلين، صحيح، وما زاد على الرجلين فلا يؤثر في الشهادة، لا يؤثر في الشهادة. فقاس الرواية على الشهادة، لكن الأول أقوى، الذي هو قول الجمهور. وقول الحنفية مردود، لأن هناك فروقا كثيرة بين الرواية والشهادة، ذكرها الإمام القرافي في كتابه الفروق. من هذه الفروق أن الشهادة شرعت لدفع الخصومة، شرعت لدفع الخصومة، بخلاف الرواية فإنها لم تشرع لدفع الخصومة، وإنما شرعت من أجل نقل الشرع ونقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اعتبر في الشهادة بالكثرة لأفضى ذلك إلى تطويل الخصومة، أفضى ذلك إلى تطويل الخصومة. يعني بدل ما نجيب اثنين نستنى، ممكن يجي أربعة ستة ثمانية عشرة، يبقى خلاص الخصومة لن تنتهي، بخلاف الرواية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بالكثرة، فإنه لما صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، وقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وكان ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وافق قول ذي اليدين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فرجح قوله رضي الله عنه. فدل ذلك على أن الكثرة من المرجحات. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول فيه: إنما الربا في النسيئة، وإنما تفيد القصر، فكأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهذا يعني أن ربا الفضل لا يوجد، صحيح. وكان يأخذ بهذا المذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد إلا بربا النسيئة كابن عباس. فقدم قول غير أسامة في إثبات غير ربا النسيئة، وهو ربا الفضل، لأنه مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ذلك أبو سعيد الخدري وغيره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أثبتوا ربا الفضل، أثبتوا ربا الفضل، فيقدم رواية الجماعة على رواية الفرد، الفرد مع تأول رواية الفرد. يعني حديث أسامة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتأول، يتأول بماذا؟ ها، ببيان أن أغلظ الربا إنما هو في النسيئة، أغلظ الربا إنما هو في النسيئة، صحيح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هل معنى ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فقط من أجل مكارم الأخلاق، أم أنه بعث بغير ذلك؟ بعث بغير ذلك صلى الله عليه وسلم، فالحصر ها هنا يسمى حصرا نسبيا وليس حصرا كليا، يسمى حصرا نسبيا. ويتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى المناسب. قال: وبكون راويه أضبط وأحفظ، يعني روى حديثين راويان، ننظر هل أحدهما أحفظ من الآخر أم لا. وبكونه أورع وأتقى، يعني أكثر ورعا وأتقى، فمن ذلك مثلا حديث لا ربا إلا في النسيئة، نفس الحديث. هذا الحديث قلنا نرجح عليه أحاديث ربا الفضل، أحاديث ربا الفضل. لماذا؟ لأن رواة هذه الأحاديث أكثر وأضبط وأتقن في نقل الأحاديث، فقد نقل الربا الذي يجري في الفضل أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وبهذه الأحاديث نأخذ، يعني الأحاديث التي تثبت ربا الفضل. وقال بمثل معناها: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر المفتين بالبلدان، وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت، الموجودان في سند الحديث الأول، وهم أشد تقدما بالسن والصحبة من أسامة، فهم أضبطوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة، صحيح. وأبو هريرة الموجود في سند الحديث الأول، يعني حديث ربا الفضل، أسن، وهو أحفظ من روى الحديث في دهره، أحفظ من روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. قال: وبكونه صاحب القصة، يعني روى القصة راويان، أحدهما صاحب القصة والآخر ليس بصاحب القصة، أحدهما باشر القصة والآخر لم يباشر القصة، فنقدم صاحب القصة على غيره، من باشر القصة على غيره. يعني ميمونة رضي الله عنها تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، تعني غير محرم، وهي صاحبة القصة، هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فيقدم قول ميمونة لأنها صاحبة القصة. وكذلك تقدم رواية المباشر الذي باشر القصة. ابن عباس يقول: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وأبو رافع رضي الله عنه يقول: تزوجها وهو حلال، وكنت الرسول بينهم، يعني الذي كان رسولا بين ميمونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع. وقال كما قالت ميمونة رضي الله عنها، فيقدم صاحب القصة ويقدم المباشر للقصة على غيره. هذا من جهة السند. وهناك ترجيحات أخرى، يعني ذكرها العراقي في النكت على ابن الصلاح فأبلغها 100، يعني 100 مرجح نستطيع أن نرجح من جهة السند. وأما من جهة المتن، هذا هو الوجه الثاني من أوجه الترجيح. ما هو المتن؟ ما انتهى إليه السند من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجح المتن الناقل عن الأصل عن المبقي على الأصل. يعني عندنا حديثان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما مبقي على الأصل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، جزء من الجسد. طب هذا مبكي على الأصل، إذن حكم الذكر مس الذكر كحكم مس سائر الأعضاء، لم يتغير الحكم لأن حكم مس سائر الأعضاء معروف. طب في حديث بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فحديث بصرة ناقل عن الأصل الذي هو الأصل براءة الذمة من التكليف، فلما نقل عن الأصل يقدم حديث بصرة على حديث طلق بن علي، على حديث طلق بن علي. غيره من العلماء رجح بطريق آخر عن طريق السند، لماذا؟ لأن حديث بصرة أقوى سندا من حديث طلق بن علي، ولأن رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ أكثر من رواة حديث طلق بن علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. بعضهم رجح بالنسخ، لماذا؟ لأن إسلام طلق بن علي كان مقدما على إسلام بصرة، فقدم المتأخر على المتقدم، فكما قلنا أوجه الترجيح كثيرة جدا. والمثبت أولى من النافي، المثبت أولى من النافي، يعني الذي يثبت حكما يقدم قوله على الذي ينفي الحكم، لماذا؟ لأن الذي يثبت حكما معه زيادة علم، معه زيادة علم. عزة دخل المسجد وخرج فسئل الشيخ محمد موجود، فقال لمن سأله الشيخ محمد مش موجود، هذا نفي. عم حسن خرج فسئل الشيخ محمد موجود، قال الشيخ محمد موجود ويعطي درسا، فيقدم قول من؟ عم حسن. لماذا؟ لأنه أثبت معه زيادة علم، ممكن يكون عزة ما خدش باله، صحيح؟ فمعه زيادة علم، فالمثبت مقدم على النافي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز الأسلمي رضي الله عنه جاء في حديث بريدة قال فلما كان الرابعة، يعني الشهادة الرابعة بعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، قال حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، ثم أمر به فرجم، يعني حفروا له حفرة كالمرأة ثم وضع في هذه الحفرة ورجم في هذه الحفرة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال فما أوثقنا ولا حفرنا له، فما أوثقنا ولا حفرنا له، فيقدم قول بريدة على قول أبي سعيد. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة. طبعا هناك ترجيحات أخرى في الحديث ذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير سورة النور. قال ويقدم الحاضر على المبيح، ويقدم الحاضر على المبيح، حكم يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، أيهما يقدم على الآخر؟ يقدم الحاضر أي المانع على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح. يعني مثلا الآن دعاة السوء ينادون بتحريم النقاب ومنع النقاب، صحيح؟ ويقول أن العلماء اختلفوا فيه وأكثرهم على الاستحباب، بل من هؤلاء من يقول النقاب بدعة، النقاب بدعة. نقول حتى لو كان الأمر كذلك، حتى لو كان الأمر كذلك، فما نراه من فتنة ومن فساد الزمم ومن انتشار الفاحشة والتبرج وغير ذلك، صحيح؟ فلا نبيح هذا الأمر ولا نظهر أن هذا الأمر جائز أو سنة أو مستحب أو غير ذلك، إن كان هناك قول ينصره الدليل بالفرضية والوجوب. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة يقدم الحاضر على المبيح، لأنه وإن لم يكن حراما في الواقع بل كان مباحا فلا شيء في الامتثال به وفي لبسه، صحيح؟ لكنه إن كان غير ذلك، يعني لو كان واجبا، فإننا نكون قد خالفنا الشرع وفرطنا. فيقدم الحاضر على المبيح. ولذلك العلماء منعوا الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وقدموا الآية التي تقول وأن تجمعوا بين الأختين، فأخذوا بعموم هذه الآية في ملك اليمين وفي غير ملك اليمين. يعني المجمع عليه أن الرجل لا يجوز أن يتزوج أخت امرأته، صحيح؟ هذا مجمع عليه. طب إن كانت أخت امرأته من ملك اليمين هل يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلفوا في ذلك، هم أجمعوا على الحرة لكنهم اختلفوا في ملك اليمين. يعني هل يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك من ملك اليمين؟ يعني كانت أمة سرية يجوز لك أن تتزوجها؟ اختلفوا في ذلك. لماذا؟ لأن آية حرمتها وآية أحلتها. الله عز وجل قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال في آخر الآية وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين، فيدخل في هذه الآية الأخت الحرة والأخت من ملك، من ملك اليمين، صحيح؟ طيب الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت أيمانهم. طيب ملك اليمين في أختين، يجوز أن أجمع بينهما ولا لا يجوز؟ الآية عامة، في كل ملك يمين يجوز أن أجمع بينهما، فهذه الآية أحلت الجمع بين الأختين من ملك يمين. ولذلك توقف بعض الصحابة وهو عثمان قال أحلتهما آية وحرمتهما آية فتوقف، لكن العلماء رجحوا المنع ورجحوا الحظر على الإباحة، رجحوا الحظر على الإباحة. لماذا؟ لأننا لو حظرنا فلا محظور ولا ضرر يترتب على ذلك، غاية الأمر أنه لم يتزوج أختها، صحيح؟ لكننا لو جمعنا بينهما فلربما خالفنا الآية الأخرى ويكون الحكم الصحيح في الآية الأخرى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العلماء نظروا في الآيتين فوجدوا الآية الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، والتي قال فيها وأن تجمعوا بين الأختين، قالوا هذه الآية نص في بيان المحرمات، نص في بيان المنهي عنه من النكاح، وأما الآية الثانية فجاءت في سياق الامتنان، الآية الثانية جاءت في سياق الامتنان، فلم تأتي هذه الآية لبيان حكم بالجواز وعدمه، فتقدم الآية التي جاءت نصا في التحريم على الآية التي جاءت نصا في الامتنان. وهذا يقال كذلك في مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط، اختلف العلماء فنقول يقدم الحاضر على المبيح، وهذا أحد أوجه الترجيح. في مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ كذلك أحد أوجه الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح، لكن بشرط أن يكون الحاضر أقوى في الدلالة من المبيح، أن يكون الحاضر أقوى في الدلالة من المبيح. يعني هب أن المفسدة يسيرة جدا لا تعتبر، فلا يقدم في هذه الحالة الحظر على الإباحة، الحظر على الإباحة. يعني كما ضربنا المثال قبل ذلك، رحت تشتري عشان الشتاء جاكيت، طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ما هو الغرر؟ الجهالة، صحيح؟ طيب انت عارف الجاكيت ده محشي من جوه ايه؟ عارف كل صغيرة وكبيرة؟ خلاص يلزمك انك تفك الجاكيت كله وتشوف الاسفنج اللي جواه والقطن والصوف والكلام ده كله، لابد ان، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، لكن الغرر ها هنا غير معتبر. لماذا؟ لانه غرر يسير، فلا يقال في هذه الحاله يقدم الحاضر على المبيح، لان الحاضر ليس في قوه المبيح. نعم. أيوة صحيح، ولذلك القول الأحوط والأولى الوضوء، هذا القول الأحوط، وإن كان بعض أهل العلم يعني جمع بين الدليلين إن مس بشهوة، لأن في بعض روايات الحديث أفضى إلى فرجه، والإفضاء يعني التعمد والشهوة فليتوضأ. فبعض أهل العلم جمع يعني إن مس بشهوة فإنه يتوضأ وإن لم يكن بشهوة فلا عليه الوضوء، وبعضهم حمل الأمر على الاستحباب مطلقا زي شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يستحب له أن يتوضأ سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. لكن الأحوط كما قلنا خروجا من الخلاف، ولأن في مرجحات كثيرة جدا لحديث بصرة على حديث طلق، يعني احنا ذكرنا الآن بتاع ثلاث مرجحات، الحاضر مقدم على المبين، بعضهم قال بالنسخ، الأمر الثالث أن رواة حديث بصرة أكثر من رواة حديث طلق، حديث بصرة أقوى من جهة السند من حديث طلق. فخروجا من الخلاف فيعني هذا أولى يعني، والأمر يسير يعني أنك لما تتوضى يعني فاش حال يعني الوضوء زيادة خير يعني. أيوة نعم وهي ثابتة، ده واحد من المرجحات. نعم، ما احنا قلنا من العلماء من قدم كذا على كذا ومنهم من جمع، من لان احنا العلماء لهم مشارب مختلفة في الجمع بين الدليلين، لكن انا لا اذكر ان قلت بعدم الوجوب. اصلا كان سيدنا في البقاء على القراءه الاصليه والصرف عنها. نعم كان مجرد مثال. هو برضه ايوه بالنسبه برضه هو برضه البراءه الاصليه هو توضح. نعم والثاني ناقل عن البراءه الاصليه، ناقل عن الاصل. قال ولا يقدم المسقط للحد على الموجب له، يعني جاءت روايه تسقط الحد وروايه اخرى توجب الحد، فقالها هنا لا يقدم المسقط للحد على الموجب له، وهذا قول في المسألة، قول جماعة من المتكلمين، لكن الصحيح قول الجمهور، جمهور الأصوليين، وهو أن الخبر المسقط للحد يقدم على الموجب له، لأن الأصل في الشريعة التيسير وعدم الحرج، وهذا الذي جاء في كثير من نصوص الشريعة، ولأن الحدود تضرأ بالشبهات وتعارض الأدلة من الشبهات التي توجب أو تدل على سقوط الحد. لكن المصنف ها هنا قال عكس ذلك، قال لا يقدم المسقط للحد على الموجب له، ووجه ما قاله أن المثبت للحد ناقل عن الأصل، وهو قبل ذلك قدم بما ينقل عن الأصل، لأن النفي مستفاد من البراءة الأصلية وإيجاب الحد ناقل عنها، فهو مقدم. طيب مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني قطع اليد لا يكون إلا في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ده يعني تقريبا كام، 600 جنيه مثلا أو حاجة، ها الربع يعني بتاع 1000 جنيه مثلا. نعم يعني بتاع مثلا 1000 جنيه مثلا، فليسرق أقل من هذا المبلغ لا تقطع يده، إن كان يعذر، مش معنى ذلك أنه يترك، يعذر لكن لا تقطع يده. فذهب الدينار ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، فهذا الحديث يفيد أنه لا تقطع اليد فيما هو أقل من ربع دينار. طيب عندنا أدلة أخرى، يقول الله تبارك وتعالى من هذه الأدلة، يقول الله عز وجل فيها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا يقتضي القطع بالقليل والكثير وبما هو أقل من ربع دينار، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والبيضة لا تساوي ربع دينار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقطع إلا فيما هو كثمن المجن، والمجن قد يكون أقل من ربع دينار، صحيح؟ طيب فعلى قول هؤلاء نعم ما يستجن به في الحرب زي الترس كده، ترس كان يستخدم في الحرب للوقاية، الوقت هو عامل زي الجماعة بتوع الداخلية زي السدير الواقي مثلا كده الآن يعني. ها فعلى قول الجمهور ترجح أدلة عدم القطع فيما هو أقل من ربع دينار، فيما هو أقل من ربع دينار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقدم على ما يوجب القطع بمطلق السرقة، قلنا هذا هو الراجح خلافا لقول المصنف. قال ولا يقدم الموجب للحرية على المقتضي للرق، جاء نص يوجب الحرية وجاء نص آخر ها يثبت الرق، يقول الأصل في الرق صحيح، فقال لا يقدم الموجب للحرية على المقتضي للرق. لماذا؟ تعليل ذلك لأن الأصل بعد تحقق الرق بقاء الملك، يعني طالما أنه هو عبد فالأصل أنه مملوك، فيبقى على هذا الأصل، يبقى على هذا الأصل. طيب القول الثاني في المسألة على خلاف ما رجحه المصنف أن النص الموجب للحرية يقدم على المقتضي للرق، لأن الأصل في الناس الحرية، الأصل في الناس الحرية، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له في عبد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد ولو أكثر من سيد، فهم شركاء في هذا العبد، فأحد هؤلاء أعتق نصيبه في العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني الرجل السيد ده اللي أعتق ربع العبد أو تلت العبد معه فلوس إنه يأخذ العبد كله فيقوم عليه قيمة العبد بقيمة عادلة، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وعتق عليه العبد يعني يعطي الشركاء حصصهم ويعتق العبد، قال وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني إن لم يفعل ذلك فقد عتق نصيبه من العبد. فظاهر هذا الحديث أن الشريك المعتق نصيبه، الشريك المعتق الذي أعتق نصيبه إن كان فقيرا لا مال له بقي مال شركائه من العبد رقيقا، يعني العبد يكون ربع بس الايه حر والثلاث ارباع رقيق، وظاهره أن العبد لا يستسعى ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الرق، يعني لا يسعى من أجل كسب المال كالمكاتبة من أجل أن يخلص نفسه، فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حال فقر معتق نصيب، فيبقى هذه الأجزاء من العبد يخدم بها العبد أسياده. طب جاء حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له من مملوكه، الشقص هو النصيب، من أعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، عليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عد ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، يعني هنا لابد من عتق العبد، إنما في الحديث الآخر يبقى العبد عبدا بما بقي من حال كونه رقيقا. فالحديث الثاني موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه، وعليه فيجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق، ليتخلص من الرق. قال وأمر من خارج، يعني الترجيح يكون بالقرينة لا من جهة السند ولا من جهة المتن، مثل أن يعضده أو يعضده، أو يعضده مثل أن يعضده أو يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، يعني الحديثان تعارضا، أحد الحديثين يؤيده ويعضده آية أو حديث آخر أو قياس أو إجماع فيرجح على الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا يدل على قضاء الصلاة الفائتة مطلقا في أي وقت. الصلاة الفائتة تؤدى في أي وقت، في وقت النهي وفي غير وقت النهي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهذا النهي هاهنا عام في الأزمان، عام في الصلوات، خاص في الأزمان. عام في الصلوات لا صلاة، خاص في الأزمان لا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح. فذهب الإمام الشافعي ومن وافقه في العمل بالحديث الأول، من نسي صلاة أو نام عنها، ذهبوا للعمل بهذا الحديث، لأن القرآن يؤيده. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لذكري. صحيح، أقم الصلاة لذكري، بل هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث. يعني قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلي إذا ذكرها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ هذه الآية: أقم الصلاة لذكري. بل هذه الآية استدل بها بعض العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لأن الآية جاءت في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام، الآية في سورة طه، ومع ذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول أيده آية. طب عندنا حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وجاء في حديث ابن عباس قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها. ما المراد بالأيم؟ المرأة التي تزوجت قبل ذلك، يعني بخلاف البكر. طب الحديث الأول قال: لا نكاح، وهذه نكرة في سياق النفي، فتعم كل نكاح. أي نكاح بغير ولي لا يجوز، لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا. طيب الحديث الثاني قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. فمن طرق الترجيح أن الحديث الأول يؤيد حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأيما امرأة، هذا أسلوب شرط، صحيح. وأسماء الشرط من ألفاظ العموم، أسماء الشرط من، فكل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فعندنا حديثان في مقابل حديث واحد، في مقابل حديث واحد. ومثال ما يعضده قياس، مثال ما يعضده قياس الأحاديث الواردة في عدم وجوب زكاة الحلي المستعمل. هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم وجوب زكاة الحلي المستعمل، أكثرها ضعيف. مستعمل يعني الذي تستعمله المرأة في بيتها لا تتاجر فيه. أكثر هذه الأحاديث إن لم يكن يعني كلها أحاديث ضعيفة، يعني لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أهل العلم من قبل بعضها وصححه. طيب هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى في وجوب زكاة الحلي، في وجوب زكاة الحلي. صحيح، المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان، وكذلك عموم الآية في سورة التوبة، وحديث عائشة رضي الله عنها، في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب زكاة الحلي. فمن العلماء من رجح عدم وجوب زكاة الحلي. بماذا؟ قالوا بأن القياس يؤيد الأحاديث التي قالت بعدم الوجوب، الأحاديث التي قالت بعدم الوجوب. قالوا: الحلي إن كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة فهو كغيره من الأحجار النفيسة، كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد، والمرأة تتزين بهذه الأمور، وبالإجماع لا زكاة في هذه الأحجار، لا زكاة في هذه الأحجار، فكل منهما يستعمل ولا يكون للتنمية والتجارة، فقاسوا زكاة الحلية على زكاة هذه الأحجار، فقالوا طالما أنه لا توجد زكاة في هذه الأحجار فكذلك لا توجد زكاة في الحلي، فعضدوا مذهبهم وأحاديثهم بالقياس. وكذلك قد يكون الأمر يعني الترجيح بعمل الصحابة والخلفاء، يعني عندنا أحاديث فيها جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في الصلاة، وفي أماكن أنت تروحها إياك تصلي إمام وما تجهرش بالبسملة، ممكن يجيبك من جفاك، والله ممكن يجيبك من جفاك. أنا صليت في ناهية مرة كنت لسه خاطب يعني، فالمهم صليت أول مرة فأنا دخلت يعني قرأت البسملة في سري وقرأت الفاتحة ماشي، فبعد ما خلصت حماية إيه نبهني أنت ما أنت ما والناس بدأت تتكلم مع بعضها كأن الصلاة مش صحيحة يعني. المرة اللي بعدها ما دخلتش صليت، ما دخل ليه؟ بسبب أنني لم أجهر بالبسملة. ففي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة. والشيخ أحمد بن يحيى النجمي له رسالة لطيفة قيمة في هذا الباب في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الجهر وفي الإصرار، لكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار، ولذلك عد بعض أهل العلم الجهر بالبسملة من البدع. فأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الإصرار، أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم بعد ذلك تقول الحمد لله رب العالمين. طيب من رجح الإصرار أيد هذا الترجيح بماذا؟ بعمل الخلفاء، بعمل الخلفاء. فقال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. طبعا هو لا يقصد يستفتحون الصلاة بالفاتحة، طب الناس كلها عارفة أن الصلاة تستفتح بالفاتحة، لكن أراد أنهم ما كانوا يجهرون بالبسملة، ولذلك قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا رجحنا بعمل الخلفاء. قال أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون. حديث بعض العلماء قال هذا حديث موقوف من قول الصحابة، وبعضهم قال هذا مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجح المرفوع على الموقوف، يرجح المرفوع على الموقوف، يعني انت ساوية في الثبوت، انت ساوية في الثبوت، وإلا قد يكون المرفوع ضعيفا فيرجح الثابت الموقوف. عبادة رضي الله عنه، عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا حديث رواه الشيخان. وجابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة، إلا أن تكون وراء الإمام. فمعنى ذلك أنك لو صليت خلف الإمام فلا يجب عليك قراءة الفاتحة، وإنما قراءة الإمام قراءة للمأموم، كما جاء في الحديث الذي يستشهد به الحنفية على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا مذهب الحنفية. نعم، ويستدلون بهذا الحديث، هذا الحديث عمدة عندهم. ولذلك الشيخ المبارك فوري صاحب تحفة الأحوازي رحمه الله ألف كتابا مستقلا في وجوب قراءة الفاتحة والرد على أدلة الحنفية. فجابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة، إلا ثم استثنى قال إلا أن تكون وراء الإمام، إلا أن تكون وراء الإمام. لكننا نرجح حديث عبادة الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأن هذا مرفوع ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم متفق على رفعه. وأما حديث جابر فالصحيح أنه موقوف ورفعه مردود، يعني لم يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم المرفوع الثابت على الموقوف. أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته. يعني الراوي راوي أحد الخبرين نقل عنه خلاف، أما راوي الخبر الأول لم ينقل عنه خلاف، إنما راوي الخبر الثاني نقل عنه خلافه. يعني أبو هريرة رضي الله عنه كما يستدل بذلك بعض العلماء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها التراب أو عفروه الثامنة بالتراب. صحيح. نقلوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يشترط التسبيع، لم يشترط تسبيع، فهذا راوي روى حديثا وخالفه. صحيح. ابن عمر رضي الله عنه روى حديث توفير اللحية وقالوا خالفه، فكان يأخذ من لحيته في الحج، هذا مجرد مثال. كذلك ها هنا وائل ابن حجر، وهذا مجرد مثال، يعني الأصل لا يعترض المثال في يعني مجرد هنا مجرد ضرب أمثال، ولذلك قال الناظم والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني في أصول الفقه لا نتكلم في ترجيح في الأحكام، إنما نضرب أمثلة من أجل التوضيح فقط، وممكن يكون الراجع على خلاف هذا القول. نعم. صحيح، هي آية من الفاتحة ماشي، بس ده مش معلوش إجماع برضه، يعني المسألة خلافية. لا اتفضل اتفضل، لا أنا بين لك، أنا هوضح لك. يعني من قال إن هي إن أولا الفاتحة سبع آيات فعد البسملة ومنول الحمد لله رب العالمين دول ست آيات خلاص. طيب، والذي قال الفاتحة ليست آية، البسملة ليست آية من الفاتحة، طب يعدهم إزاي؟ ها قسم آية نصفين، ما هي هذه الآية؟ ها دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ها أنعمت عليهم دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية، فخلى الآية الأخيرة إيه؟ آيتين، فبرضو هي السبع المثاني زي ما هي. أنت عايز تسأل إيه بقى؟ أنت كنت هتسأل إزاي سبعة يعني من غير ما تكون مش من الفاتحة؟ طب أنا وضحتها لك كده يعني؟ خلاص كده، ما هو كده وضحت. اللي قال إن هي ليست آية من الفاتحة قال إن الآية الأخيرة آيتين، الآية الأخيرة آيتين، يعني اللي هي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية أخرى، فكده إيه كده سبع آيات. نعم. طب خليها بعد الدرس. قال أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، أحد الحديثين مرفوعا والآخر مرسل. ما معنى المرسل؟ المرسل عند الأصوليين أن يقول العدل الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من التابعين من أتباع التابعين واحد من أمة اليوم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إيه؟ هذا مرسل، هذا الحديث، هذا الحديث مرسل عند الأصوليين. طيب، أحد الحديثين مرفوع والحديث الآخر مرسل، فيقدم المرفوع على المرسل. لماذا؟ لأن المرفوع مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقوى في الثبوت من المرسل، لأن المرسل المرسل بينه وبين صلى الله عليه وسلم مفاوز، أناس مجهولون لا نعلم عدالتهم من عدمها. قال وأما في المعاني، هانتين، قال وأما في المعاني، يعني الترجيح في المعاني، فهذا ترجيح، هذا الترجيح في المعاني يعني الترجيح الخاص بالأقيسة القياس، فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر، ترجح العلة لموافقتها لدليل آخر. يعني عندنا العلماء نصوا على علة الحكم، علة الحكم دي وافقها آية أو حديث أو قول صحابي أو خبر مرسل، فترجح هذه العلة على غيرها، من العلل العارية عن هذه المرجحات والمؤيدات. العلماء اختلفوا في علة جريان الربا في البر والأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصناف الستة المذكورة في الحديث، البر بالبر والتمر بالتمر والتمر بالتمر الحديث، اختلفوا في العلة. ايه علة الربا؟ فبعض العلماء قال الاقتيات والادخار، النقود والادخار، وبعضهم قال الطعم والكيل، انه طعام وبيكال، وهذا قول الشافعي. يعني الشافعي يقول العلة انه طعم ويكال، صحيح؟ طيب نرجح قول الشافعي. ليه نرجح قول الشافعي؟ احنا قلنا مجرد مثال، احنا بنضرب امثلة. طيب لماذا نرجح قول الشافعي؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، فلا يشترط فيه الادخار، فكل طعام يكال فانه تجري فيه الربا. طب لماذا اشترطنا الكيل مع الطعام؟ لان الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكال، الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تكال، وهنا قال الطعام بالطعام، فاذا كان الصنف ده اذا كان طعاما ويكال يجري فيه الربا. طيب وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، إن العلة تكون ناقلة عن حكم الأصل، من مس ذكره فليتوضأ. إيه علة الوضوء؟ مس الذكر، إنما هو بضعة منك. إيه علة عدم الوضوء؟ إنه جزء من الجسد، صحيح؟ فتقدم العلة الناقلة عن الأصل على المبقية على الأصل. ورجحها قوم بخفة حكمها، يعني عندنا قياسين، إذا كان عندنا قياسان وعندنا علة تفيد حكما خفيفا وعلة أخرى تفيد حكما أثقل، فبعض العلماء رجح العلة التي تفيد حكما أخف على الأخرى، أخذا بماذا؟ بعمومات الشريعة الدالة على التيسير ورفع الحرج، فرجح بهذا الدليل. قال وهما ضعيفان، يعني ترجيح الأخف أو الأثقل قولان ضعيفان، لأن الأخف يكون أرجح طارة والأثقل يكون أرجح طارة، كما في النسخ ممكن يكون العلة أخف في التخفيف ومع ذلك هي الأرجح، صحيح؟ والأثقل هو الأرجح، تخفيف من باب التخفيف على الأمة، طب الأثقل من باب الابتلاء. قال فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية، يعني إن كانت العلة حكما شرعيا حرام لا يجوز نجس، من أين علمت أن هذا الذي في الكوب نجس؟ شر دلك على نجاسته. طب دلي حرام شرعي، يبقى هذا حكم شرعي، العلة هنا حكم شرعي، صحيح؟ طب العلة الأخرى علة حسية كالإسكار، الإسكار ده ليس حكما شرعيا، يعني مش من الأحكام الخمسة، صحيح؟ خلاص، إنما هذا حكم أو علة حسية. فمن العلماء قال يقدم الحكم الشرعي على العلة الحسية، على العلة الحسية. قال فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية، يعني القاضي رجح العلة الحسية. ليه رجح العلة الحسية؟ قال لأنها ألزم للحكم، تدور مع الحكم وجودا وعدما، فهي كالعلة العقلية فأولى مما يوجب الظن. ورجح أبو الخطاب الأولى، ورجح أبو الخطاب الأولى، لكن الأظهر أن الترجيح بالحكم الشرعي أولى، ترجيح بالحكم الشرعي أولى. قال وبكثرة أصولها، يعني ترجح العلة بكثرة أصولها. ما هو الأصل؟ القياس، احنا عندنا القياس، عندنا أصل وفرع، أصل وفرع. الأصل معلوم الحكم والفرع مجهول الحكم، ونريد أن نلحق حكم الأصل بالفرع، صحيح؟ لأن الفرع مجهول الحكم. طيب إذا كانت العلة أصولها كثيرة فترجع على العلة ذات الأصل الواحد، يعني مثلا النية في الوضوء، لماذا تجب النية في الوضوء؟ أولا لا يعني الآن لن نتكلم بالدليل، إنما الأعمال بالنيات، وهذا حكم شرعي، إنما نتكلم بالقياس. طيب لماذا نرجح وجوب النية في الوضوء؟ نقيسها على الصلاة، الصلاة عبادة والوضوء عبادة، صحيح؟ الصيام عبادة يحتاج إلى نية، الحج عبادة يحتاج إلى نية، صحيح؟ فهنا الأصل الذي قسنا عليه، الأصول كثيرة، الأصول كثيرة. طيب الحنفية يقولون بعدم وجوب النية في الوضوء، يقولون بعدم وجوب النية في الوضوء، يعني انت كده لو غسلت الأعضاء وبعد ما خلصت، طب ده انا ما نويتش، بس غسلت نفس الأعضاء اهي بتاع الوضوء، خلاص صلي، يقولون بعدم وجوب النية في الوضوء. طيب بما استدلوا؟ قاسوا ذلك على طهارة الخبث. طهارة الايه؟ الخبث. طهارة الخبث من باب التروك، لا تحتاج إلى نية، فكان الوضوء تنظيفا كطهارة الخبث، لكن ده قياس على أصل واحد، والجمهور قاس على أصول كثيرة جدا اللي هي الصلاة والزكاة والحج، صحيح؟ فيقدم تقدم العلة بكثرة أصولها على التي لها أصل واحد. قال وباضطرادها وانعكاسها، يعني العلة إذا كانت مضطردة منعكسة تقدم على العلة المضطردة فقط. ما هي العلة المضطردة يا شيخ محمد؟ التي تدور مع الحكم وجودا، إذا وجدت وجد الحكم، كلما وجدت. طيب ما هي العلة التي تدور مع الحكم وجودا وعدما، اللي هي المضطردة المنعكسة، يعني إذا وجدت وجد الحكم، إذا انتفت فتقدم العلة التي تضطرد وتنعكس على العلة التي تضطرد فقط، على العلة التي تضطرد فقط، وتقدم المتعدية على القاصرة، يعني العلة إذا كانت متعدية فتقدم على القاصرة، لأن المتعدية من الممكن أن تعد وأن يقاس عليها، بخلاف العلة القاصرة. قال ويقدم الإثبات على النفي، ويقدم الإثبات على النفي، يعني إذا كانت العلة مثبتة فهذه العلة تقدم على العلة النافية، على العلة النافية. ويقدم المتفق على أصله على المختلف فيه، يقدم المتفق على أصله على المختلف فيه، فإذا كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والعلة الأخرى مختلفا فيه، كان القياس المتفق على أصله أولى، لأن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. يعني قياس الأرز على البر، هل الأرز ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، النبي صلى الله عليه وسلم نص على البر، فنقيس الأرز على البر في الحكم، نقيس الأرز على البر في الحكم بجريان الربا فيه بجامع الكيل والطعم، بجامع الكيل والطعم. طيب قياس آخر، ده قياس متفق عليه لأن البر متفق عليه. طب قياس الأرز على الذرة، هل الذرة منصوص عليه في الحديث؟ غير منصوص عليه في الحديث، صحيح؟ فترجح العلة الأولى، ترجح ويرجح القياس الأول. لماذا؟ لأن الأصل متفق عليه اللي هو البر، بخلاف الثاني، بخلاف فمختلف فيه. طب ليه لا يجوز القياس على المقيس؟ ها اولا لا نظني، ثانيا لان هذا من باب التطويل. طب انا ليه اقيس على المستنبط؟ طب ما انا اقيس على اللي عليه نص، صحيح؟ يعني بدل ما اقيس على الذره، طب ما اقيس على اللي قسنا الذره عليه اللي هو البر. قال وبقوه الاصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، يعني ان القياس الذي دليل أصله لا يحتمل النسخ فلم ينسخ بالاتفاق، دليل الأصل، أصل دليل العلة هذه لها أصل، صحيح؟ اللي هو الدليل. طب هذا الدليل لم ينسخ بالاتفاق، هذا يقدم على محتمل النسخ، يعني لو عندنا قياس آخر وأصل العلة في القياس الآخر، يعني دليل العلة في القياس الآخر محتمل النسخ، فيقدم الأصل الذي لا يحتمل النسخ على محتمله. وبكونه رده الشارع إليه، يعني ترجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه، فقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس لما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحج، أو جاء رجل إليه أفحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هي سألت عن الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها، شيء مادي فقضيتيه عنها، أكان ينفعها؟ قالت المرأة نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، في أنه لا يسقط بالموت. فالأصل هاهنا رد إليه الشارع فهو أقوى. قال الشارع على هذا إذا مات من عنده مال ولم يحج، إنسان مات وعنده فلوس مال ولم يحج، فإنه يخرج من تركته يعني مال الحج كسائر ديونه، فيقاس الحج على دين الآدمي بجامع أنه مطالب بالجميع، ومنهم من قال لا حج عليه لأن الحج عبادة بدنية فتسقط المطالبة بها بالموت قياسا على الصلاة، لأن من مات وعليه صلاة لا يصلي عنه وليه، فقاسوه على الصلاة. لكن يرجح القياس الأول اللي هو قياس الحج على الدين بأن علته جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الأصل والفرع. النبي صلى الله عليه وسلم قاس الحج على الدين، فقياس النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فصارت مردودة إلى أصل قاس الشارع عليه. قال ويقدم المؤثر على الملائم والملائم على الغريب، لأن الأول أقوى من الثاني. المؤثر كما سبق ما ظهر تأثيره بنص أو إجماع، ما ظهر العلة نص فيها نص أو في إجماع، علة منصوصة في الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيقدم المؤثر على الملائم والملائم على الغريب. الملائم ما ظهرت مناسبته يقدم على الغريب الذي لم تظهر مناسبته، والمناسبة على الشبهية أو الشبهية لأن المناسب متفق عليه بخلاف الشبهي فإنه مختلف فيه. وأخيرا نقول هناك قاعدة عامة في الترجيح، هذه القاعدة وهي أنه متى ما اقترن بأحد الدليلين ما يقوي، متى ما اقترن بأحد الدليلين ما يقوي ويغلب جانبه وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر، أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر. ثم قال المصنف رحمه الله الباب الثالث في الاجتهاد والتقليد، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وهو آخر أبواب هذا الكتاب. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.